ما زلنا نستكمل حديثنا عن خطوات التربية الإيجابية في فنون التعامل مع الأبناء. تكلمت في الحلقة الماضية من خلال إثارة أنواع من الأسئلة: هل يعجبك ابنك؟ هل تحب ابنك؟ هل أنت تعجب ابنك؟ هل ابنك يحبك؟ وكل أسئلة حاولنا أن نثيرها ونجيب عنها بمفاهيم وقواعد تربوية في بناء رقي في التعامل مع الأبناء. وأثرت سؤالا أعتقد أنه ما زال يدور في مخيلة أخي المستمع وأختي المستمعة، وحينما تحدث على أن نسبة من يحب أبناءه في مجتمعاتنا لا يتجاوز 10%، وهي نسبة أنا حاولت أن أستقصيها في منطقة الخليج، وسألت أحد دكاترة المختصين دكتور من مصر وهو رئيس قسم علم النفس في جامعة الإسكندرية، وأكد لي أن النسبة أيضا تقريبا في حدود 11-11.5% في مناطق دول المغرب العربي ومصر، بمعنى أن هذه النسبة نسبة من يحب أبناءه 10% ينبغي أن تثير عندنا علامة استفهام. هل المحبة فعلا نحسن ممارستها مع أبنائنا؟ ثم نحن نؤمن وتؤمن كل الدراسات والعلوم النفسية أن للإنسان حاجيات تتحكم فيه وفي سلوكياته، ومن أهم هذه الحاجيات هي الحاجة إلى المحبة. فمن حاجيات الطفل الأساسية الشعور بالمحبة، حاجة نفسية إنسانية تحقق الأمن والطمأنينة للطفل، تشبه غرائزه الذاتية التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. حاجة إذن إلى المحبة لا تقل أهمية عن حاجة إلى الطعام، ولذلك نجد الإنسان عبر مراحل عمره يبحث عن بناء علاقات إنسانية توفر له هذه الحاجة، الحب والانتماء، يشعر من خلال أنه محبوب. لذلك الشعور بالانتماء لدى الطفل منذ بداية إدراكه لا يتحقق إلا بإبداء المحبة له. الانتماء للأسرة يتحقق إذا شعر أنه محبوب داخل الأسرة، وفرنا له جو من الإحساس بالأمن والطمأنينة داخل هذه الأسرة. داخل الأسرة لأن أول خلية إنسانية يعيش فيها الطفل ويحقق من خلالها الانتماء. السؤال الوجيه الذي أطرحه مرة ثانية: هل نحب أبناءنا؟ هل تحب ابنك أخي المربي؟ هل تحبين ابنك أختي المربية؟ الجواب الطبيعي: نعم نحب أبناءنا، لكن أخي المربي أختي المربية، دعني أعيش معك لحظة حتى تفهم ماذا تعني هذه النسبة 10%. هي فعلا حقيقية؟ حينما أطرح أمامك شيئا جديدا ليس مهما أن أسألك هل تحب ابنك، لكن الأسئلة المهمة ثلاث: ما هي؟